اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل اماما عاش في العلم. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إخواني وأخواتي طلاب منصة زادي حياكم الله. اليوم نحن في الدرس الثالث، وفيه نتحدث عن المعلم الثالث من معالم تربية النفس وهو التوازن. تحدثنا في الدرس السابق عن التكامل، والتكامل والتوازن بينهما علاقة وثيقة يؤدي بعضهما إلى بعض، لكن بينهما فرق. ودعوني أوضح ذلك بمثال من الحياة اليومية. حينما نريد مثلا إعداد الطعام، ولنفترض أن طعام الأرز الذي يمثل اليوم وجبة عالمية، يختلف الناس في طريقة إعدادها لكنها ثقافة مشتركة. حينما نصنع الأرز نحتاج إلى الماء، نحتاج إلى الأرز، نحتاج إلى الملح، نحتاج إلى البصل ونحوه. ثم طبعا هناك مكونات يتفاوت الناس فيها، لكن دعونا نقول نحتاج إلى هذه المكونات الأربع. فإذا اختل واحد منها لم يتحقق التكامل وأثر. إذا ما كان فيه ملح، إذا ما كان فيه بصل، إذا الماء ما وجد، إذا الأرز، نحتاج أن تتحقق هذه الأربع. أيضا نحتاج إلى التوازن بينها. ما معنى التوازن هنا؟ إذا زادت كمية الماء تزيد كمية الأرز، إذا زادت كمية الأرز تزيد كمية الملح، بمعنى أن تكون النسبة بين هذه المكونات طبعا ليس بالضرورة متساوية، إنما في علاقة، كلما زاد أحدهما زاد الآخر. وعادة مثلا أهل الطبخ يقدرون نسبة معينة، يعني نسبة الملح إلى الطعام الفلان، نسبة الماء إلى غير ذلك. أنا وإياكم قد لا نعرفها، لكن جميعا نعرف أنه كلما زادت هذه كمية الأرز احتاجنا إلى نزيد الماء ونزيد الملح، وهذا يحقق التوازن. وهكذا سنة الله في الحياة، في إصلاح النفس نحتاج إلى تحقيق هذا التوازن. بمعنى التوازن لا يعني أن تتساوى كل الجوانب، لكن أن يأخذ كل جانب بما يتناسب معه، فلا يزيد جانب على آخر. يعني قد يوجد تكامل بمعنى أن الإنسان يستوعب هذه المجالات، لكن يكون هناك خلل في هذا المعنى. الشريعة جاءت بالوسطية، المسلمون وسط بين سائر الأمم، أهل السنة وسط بين سائر الطوائف. الشريعة جاءت بالنهي عن الغلو وذمه والعيب عليه، بمعنى أن الشريعة جاءت شريعة متوازنة، وهي أيضا متفقة مع خلق الله عز وجل في الكون. هذا الخلق قائم على هذا التوازن، التوازن بين الأفلاك، القمر والشمس والليل والنهار، الماء واليابسة، الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، كل الحياة في هذا الكون قائمة على التوازن. بل جسم الإنسان بطبيعته وتكوينه وتشريحه قائم على هذا المعنى. إذا زاد ضغط الدم إذا انخفض، إذا زاد السكر إذا انخفض، إذا يعني كل ربما تؤدي بالإنسان إلى الحياة أو تعطل وظائفه حينما يختل هذا التوازن. ما مجالات التوازن في الشخصية؟ مجالات عديدة، منها مثلا تحقيق الاعتدال الشرعي، بمعنى أن يسلم الإنسان من الغلو بشقيه، إما الإفراط أو التفريط. التوازن بين حق الله عز وجل وحق النفس، وهذا المعنى أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، فلا يعني يلغي حق نفسه على حساب اجتهاده في حق الله عز وجل أو حق أهله أو زوجه. فالتوازن في حق الله عز وجل وحق الإنسان نفسه أو حق ذريته أو زوجه أو زوجته أو من حوله. التوازن بين العطاء والتلقي، الإنسان دائما بحاجة إلى أن يعطي وبحاجة إلى أن يتلقي. استمرار الإنسان في التلقي دون عطاء يحدث خللا، واستمراره في العطاء دون تلقي أيضا يحدث خللا. فما دام يعطي لابد أن يتلقى ولابد أن ينمو ويتربى، كما ذكرنا فيما يتعلق بالاستمرارية. أيضا التوازن في الأحكام والتقويم، يحتاج دائما الإنسان يراعي نفسه وأن يكون متوازنا في أحكامه. حينما يحكم على شخص، على فكرة، على طائفة، على كتاب، على مشروع، أن يكون متوازنا. وهذه السمة نفتقدها كثيرا، يعني نجد أن نشطط، إما إذا أحببنا بالغنا، إذا أثنينا على شيء بالغنا في الثناء عليه، وإذا ذممناه بالغنا في ذمه. هذا كله خلاف التوازن، وهذا المعنى يعني هو جزء من تكوين الإنسان، فيصبح التوازن جزء من تفكيره، يعني ليس القضية فقط أنه كلما أردت أن أحكم ينبغي أن أقف في المنتصف. المقصود أن إذا بنى الإنسان نفسه بناء جيدا متوازنا صارت عملية تلقائية في أحكامها، بدءا بحكمه على الطعام على برودة الجو وحرارته، وانتهاء بحكمه على القضايا والأفكار والمجتمعات والأمور. التوازن بين الثقة بالنفس والإزراء عليها. الثقة المفرطة بالنفس تقود الإنسان إلى الغرور والإعجاب، بل ربما تقوده إلى شعوره، عافانا الله وإياكم، عن استغنائه عن الله تبارك وتعالى وعونه والنبي صلى الله عليه وسلم، بل استعاذ بالله من ذلك. والإزراء على النفس قد تقوده إلى أن يفقد الثقة بنفسه ويشعر أنه غير قادر على أن يعمل شيئا. التوازن السلوكي والأخلاقي، فالشجاعة حينما لا يتوازن الإنسان فيها تتحول إلى تهور، والحلم حينما لا يتوازن فيه الإنسان يتحول إلى ضعف وخور، وهكذا الخلق هو فضيلة بين رذيلتين. المقصود إخواني وأخواتي أن الإنسان ينبغي أن يراعي في تربيته لنفسه تحقيق التوازن بين كل هذه الأمور. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته ويجنبنا وإياكم أسباب سخطه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى، وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.